بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، يقول المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، وعن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى، ثم صعد المنبر حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس، فأخبرنا ما كان وما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا. رواه مسلم. هذا الحديث وهو مخرج في صحيح مسلم كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، هو حديث عظيم فيه بيان خطابة النبي صلى الله عليه وسلم بصحابته هذا اليوم الكامل. فصعد المنبر فخطب حتى حضرت الظهر، ثم نزل فصلى وصعد المنبر حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس. فهذه خطابة ليوم كامل من أول اليوم إلى آخره، وهو صلوات الله وسلامه عليه يخطب الناس. ومن دلائل هذه الخطبة قوة النبي صلى الله عليه وسلم التي منحه الله إياها في الخطابة والبيان وإبلاغ الرسالة وتعليم الأمة وإيضاح الخير للناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن دلائل هذه الخطبة العظيمة أنها علم من أعلام نبوته وآية من آيات نبوته عليه صلوات الله وسلامه، حيث أخبر ما كان وما هو كائن، فهذا من آيات نبوته صلوات الله وسلامه عليه. ومن دلائلها أيضا التفاوت، تفاوت الصحابة وكذلك من بعدهم في الحفظ، حفظ المروي عنه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال عمرو بن أخطب رضي الله عنه الأنصاري: فأعلمنا أحفظنا. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري. هذا الحديث فيه بيان الفرق بين نذر الطاعة ونذر المعصية، وأن نذر الطاعة يجب الوفاء به، وأن نذر المعصية لا يفي به الإنسان، لأن المعصية حرام، فمن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، لأن المعصية حرام سواء نذر المرء أن يفعلها أو لم ينذر، لكن من نذر أن يفعل معصية فلا يفعل المعصية، وعليه كفارة يمين في أصح قولي أهل العلم في هذه المسألة. قال رحمه الله: وعن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزار، وقال: كان ينفخ على إبراهيم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة دون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة، وفي رواية من قتل وزغا في أول ضربة كتب له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك، رواه مسلم. قال أهل اللغة: الوزغ العظام من سام أبرص. في هذين الحديثين الأمر بقتل الوزغ، وهذا فيه حث على القتل، قتل الوزغ، وترغيب في ذلك، وبيان للثواب، ثواب قتل الوزغ، وأن من قتل الوزغ في الضربة الأولى فله 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك، وهذا فيه التأكيد على الحرص على ضربها وقتلها من أول ضربة، بأن يتقن الضارب ضربها ضربة قاتلة من أول مرة، فإن في ذلك 100 حسنة. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها فويسقة، أي من الحشرات المؤذية الضارة، وأن لها أنواع من الإضرار بابن آدم، فلهذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على قتلها لفسقها وأذاها وإضرارها ببني آدم لكونها فاسقة معتدية. وفي الحديث الأول ذكر أن من عدوانها أنها كانت تنفخ على إبراهيم، أي النار التي أوقدها الكفار، وهذا فيه معاداة هذه الفويسقة لإمام الموحدين إبراهيم الخليل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ففيه معاداتها لإمام الموحدين، وهذه عداوة منها لأهل التوحيد والإخلاص، وهذا مما يؤكد المسارعة إلى قتلها لشدة عداوتها، لشدة عداوتها وفسقها وعملها على إلحاق الضرر بالمسلم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلها والمسارعة إلى ذلك، وحث على هذا القتل من أول ضربة، وأن من كان كذلك فله 100 حسنة، فإن كان في الثانية فدون ذلك، وإن كان في الثالثة فدون ذلك. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما آتاه الله. في هذا الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنبأ رجل ممن كان قبلنا، قبل هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أنه قال: لأتصدقن بصدقة، أي لأخرجن من مالي الحلال الطيب وأضعها في يدي مستحق لها من أهل الصلاح والحاجة والفقر، فخرج بصدقته ليضعها كما أراد، فوضعها في يد سارق، أي خطأ لم يكن على علم بأنه من السراق، فأصبح الناس أصبحوا يتحدثون تصدق على سارق، يعني هذا موضع تعجب عند الناس، كيف تصدق على رجل عرف بأنه سارق، وهذا المتصدق تصدق عليه ولم يكن على علم بحاله. فقال اللهم لك الحمد، لا حمد الله على هذا الذي حصل، لا أتصدقن بصدقة، أي بقي ماضيا على عزمه في أن يضع صدقة في يد رجل فقير صالح، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا أي الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية، وهذا أمر آخر عجيب، المرأة التي عرفت بالبغي والزنا كيف يتصدق عليها؟ فأصبح الناس يتحدثون متعجبين من أنه تصدق على زانية، فقال اللهم لك الحمد، فهو سبحانه وتعالى المحمود على كل حال. ثم قال لا أتصدقن بصدقة، أي كان ماضيا على عزمه في أن يضع صدقة في يد فقير صالح مستقيم على الطاعة، فوضعها في يد غني، فأصبح يتحدثون تصدق على غني، لأن هذا أمر عجيب، الغني لا تحل له الصدقة، بل هو المأمور بأن يتصدق على الناس وأن يبذل من ماله للناس. فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني، فأتي لعله في منامه أو نحو ذلك، فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما آتاه الله، فينفق مما آتاه الله. فأن صدقة هذا الرجل بنيته الصالحة الطيبة وقعت موقعا، مع أنه أخطأ حين أخرجها، أخطأ فيما كان قاصدا ومريدا له، لكن صدقته وقعت موقعا في النفع والفائدة. قال رحمه الله تعالى: وعنه، أي أبي هريرة رضي الله عنه، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة، فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة، وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون مما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي، وتدنو منهم الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه، إلى ما بلغكم، ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم، ويأتونه فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فقال: إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: